الحديد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.